وبين يدي هذه الأسئلة كلمة وفي خاتمتها كلمة. فأما الكلمة التي بين يدي هذه الأسئلة فإن عدة من السائلين يسألون عن كيفية طلب العلم وما ينصح به ملتمس العلم في أخذه، والجامع لذلك أن يقال إن أخذ العلم يكون بحفظ المتون المعتمدة فيه مع تلقيها عن أهله، وقد أشار إلى ذلك الزبيدي في ألفية السند إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فمن أراد العلم فإنه يحتاج إلى أمرين: أحدهما الحفظ، ومحله حفظ المتون المعتمدة في العلوم، والآخر الفهم، ومحله التلقي عمن عرف بالعلم مع النصح، كما قال: عن مفيد ناصح، يعني عن متأهل بالعلم عارف بما ينفع المتلقين. ويجتهد المرء في أخذه عنهم سواء كانوا في بلده أو أم في غير بلده، فمن لم يجد أحدا في بلده يرحل إلى غير بلده ويغتنم الإجازات ونحوها للقراءة عليهم، وما كان من زمنه في بلده يستفيد من ما يصله من الأشرطة والتسجيل ونحو ذلك، وهي فرع وليست أصل، فهي بمنزلة الميتة التي تكون عند الضرورة، لا تجعل أصلا بأن يتلقى عن الأشرطة أو عن الأنترنت ونحوها، لأن العلم ليس هو المسائل، فالعلم حال كاملة تحتف بالمتعلم والمعلم، من جملتها المسائل، والذي يأخذ عن الجامد من أشرطة أو جهاز حاسوب أو غيره يغفل عن التأدب في العلم وعن كيفية الحال فيه من معلم أو متعلم أو كتاب وما يصلح للناس من الخطاب في الفتية أو غيرها، فلا ينتفع بهذه الأمور لغيابها عنه حال الأخذ عن ما هو غائب من شريط أو جهاز حاسوب أو غيرهما. والمأخوذ من العلوم لا بد فيه من حفظ وفهم، فمن ظن أنه يأخذ العلم بلا حفظ فلا يتعنى، والمقدم من الحفظ هو المتون المستعملة عند أهل العلم التي درجوا عليها، ومن جملتها بعض المتون الموجودة في هذا البرنامج كثلاثة الأصول وفضل الإسلام والأربعين النووية وكتاب التوحيد. ولدينا برنامج للحفظ توجد منه قطعة منشورة في مواقع في الإنترنت اسمه برنامج المحفوظات الصغير، وفيه الحد الأقل مما ينبغي أن يحفظه طالب العلم، ووراءه برنامج متكامل في أنواع المحفوظات من القرآن والسنة والمتون العلمية وغيرها، لكن هذا أقل ما ينبغي أن يحفظه ملتمس العلم. هذه هي الكلمة التي بين يدي الجواب على الأسئلة. وأما الأسئلة المجاب عنها فابتداء القول فيها أنني أشكر لمن أبدى محبته لي في الله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه. ثم إنه وقع الانتقاء من الأسئلة بحسب قربها من الدرس، فإن الأسئلة التي تلقى عادة على درجات، فمنها ما يكون شديد القرب من الدرس بأن يتعلق بالمقول فيه، وتارة يكون قريبا منه لكنه أقل قربا من سابقه بأن يتعلق بالموضوعات المذكورة في الدرس، وتارة يكون أجنبيا عنه، والوقت لا يسع للإجابة عن كل ذلك، فيلتقط منها الأنفع بحسب ما طلب على ظن المنتقي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.